الشاكرين متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله